السيدة عائشة رضي الله عنها هل يجوز ذلك؟ نعم هي سيدة بلا شك. يقول الشيخ الحين لها مأخوذة عن الغرب حيث يزودون أي امرأة ولو كانت حقيرة صار المنع. لا يرى المنع إلا للفاسقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدة. فالمنافقة والفاجرة والفاسقة هي التي لا يقال عنها إيه؟ السيدة. ولكن يقال السيدة للمؤمنات ليس لأجل أنها امرأة أو رجل، العلة أن هذا مؤمن أو إيه؟ أو فاسق أو منافق.